يعني أخذ الفوائد اللي في كل رواية وأضمه على الروايات الأخرى حتى يعني يستقيم الحديث كله. قال مسلم رحمة الله عليه: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير رواه ابن معاوية عن أبي الزبير عن جابر، ثم قال مسلم: وحدثنا يحيى ابن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة اللي هو زهير ابن معاوية عن أبي الزبير عن جابر. طبعا شيخ مسلم أحمد ابن عبد الله ابن يونس هذا ثقة ثبت، ذهب رجل إلى الإمام أحمد قال له: من توصيني بالكوفة؟ قال: عليك بشيخ الإسلام أحمد ابن يونس. طبعا ده من أحمد بن حنبل تزكية عظيمة أن يصف أحمد بن يونس بأنه شيخ الإسلام. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة متقن. ودي طبعا من أحمد من أبي حاتم الرازي كأنه يعني من فك من بين فكي أسد. أبو حاتم الرازي إذا أثنى على راوي وعد كده منه يقوم مدعيان، لأنه كان يجرح الراوي بالغلطة والغلطتين، لو حفظ 30,000 وغلط مرتين كان يغمزه. فيعني إذا وثق أبو حاتم رجلا فلا يوثق إلا صحيح الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: آخر من روى عن سفيان الثوري هو أحمد بن يونس. وزهير بن معاوية أيضا ثقة ثبت أثنى عليه الأئمة كلهم. وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس هذا طبعا راوية جابر، أكثر من روى عن جابر أبو الزبير رحمة الله عليه. وجابر بن عبد الله ده قصة كبيرة لي مع جابر بعد هذا الحديث، وقفات في دين جابر وزواج جابر، لأن له مع النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ومواقف كثيرة سأذكرها إن شاء الله تعالى. بعدما ذكر مسلم إسناد الحديث وحول إسناده إلى إسناد آخر كان جابر بن عبد الله الأنصاري، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في 300 مسلم غزو سيف البحر. سيف هكذا السين المكسورة يعني ساحل البحر أو شاطئ البحر أو جيش الخبط. الخبط اللي هو الورق الناشف اليابس لما فقدوا الزاد كما ستسمعون بدأوا يأكلوا ورق الشجر، يخبطوه بالعصي ويحطوه في المية عشان يلين ويأكلوه، حتى تعرفوا مقام الصحابة وأن هذا الدين ما وصلنا إلا على دمائهم. فكيف فرطت الأمة فيما حفظه هذا الجيل الكبير الفريد، ما وصل هذا الدين إلا على دمائهم وعلى جهدهم وتضحياتهم. كما ستعلمون دي غزوة من ضمن الغزوات، حياتهم كلها كانت جهاد، يطلعوا من غزوة إلى غزوة ومن غزوة إلى غزوة لا يستريحون. زي ما قلت لكم في الحديث الماضي حديث سلمة بن الأكوع إن بعد غزوة ذي قرد غابوا 3 أيام في المدينة فقط، ثم دعوا إلى غزوة أخرى وأمروا أن يخرجوا إلى غزوة أخرى. يقول جابر رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنبر علينا أبا عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة أحد العشرة المبشرين بالجنة، واسمه عامر ابن عبد الله ابن الجراح. وأبو عبيدة أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، أسلم هو عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مظعون في يوم واحد قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وأبو عبيدة بن الجراح كان له محل عظيم، كان ثالث واحد يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة سئلت من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة ابن الجراح. وكان أبو عبيدة أثيرا لدى عمر ابن الخطاب، حتى أنه تمنى مرة أن يكون في هذا البيت ملؤه كمثل أبي عبيدة ابن الجراح. والطبراني روى خبرا في حق أبي عبيدة، هو الذي قتل أباه، لأن أباه كان مشركا، وكان أبو عبيدة يتحاشى أباه، كل ما يشوف أبوه يهرب منه، مش عايز يقتله لأنه كان كافرا، لكن أبوه كان يقصده، هو يهرب من أبيه وأبوه يقصده، فقتل أباه، يعني في النهاية قتل أباه. والطبراني روى خبره بإسناد جيد، فسبحان الله نزل فيه قوله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وكانوا آباءهم، نزلت هذه الآية في أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وأبو عبيدة هو الذي رشحه أبو بكر في سقيفة بني سعدة، تعرفين خبر السقيفة خبر يعني رائع جدا جدا. ولما ذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح لما علموا الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ائتمروا بينهم أن يرشحوا واحدا من الأنصار يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما عمر سمع كده قال يا أبي بكر هيا بنا إلى سقيفة بني ساعدة. الأنصار بدأوا يختاروا واحد منهم أن يكون خليفة، فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى سقيفة بني ساعدة، ولقوا واحد يعني متدثر بعباءة كأنه يعني مريض أو كذا، يعني اللي هو سعد بن عبادة. فلما سمعوا الأنصار عايزين يعني يرشح واحد منهم، فقال أبو بكر إن هذا الأمر لا يعرف إلا في قريش، الخليفة ينبغي أن يكون قرشيا، وأنا أختار لكم أحد هذين الرجلين عمر أو أبو عبيدة ابن الجراح. يقول عمر بن الخطاب ولم أكره من كلامه إلا هذا، لما قال يعني أختار لكم رجلا من الاثنين أبو عبيدة أو عمر ابن الخطاب. فلما حصل لغط وعلت الأصوات وهيحس أن فيه اختلاف، فقال عمر لأبي بكر ارفع يدك يا أبا بكر، فرفع يده فاختاره عمر وأبو عبيدة، ثم اختاره بقية الأنصار. ده كلام عمر أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها، فهو كونه يختار أبو بكر يختار أبا عبيدة أو عمر، هذا يدلك على محل أبي عبيدة ابن الجراح. ولما جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أرسل إلينا من يعلمنا أمور ديننا، فاختار أبو عبيدة ابن الجراح وقال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فأبو عبيدة رضي الله عنه بالمحل الذي لا يجهل، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض جهينة، لأن كانت جهينة بتهدد المدينة، فأرسل بعثا من الصحابة 300 راكب، وأمر عليهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. و أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم جرابا من تمر، 300 واحد أخذوا جرابا من تمر. طب بالإضافة لي أن كل واحد كان معاه أكله الخاص وزودهم جرابا من تمر، فقعد جعلوا يأكلون حتى فان الزاد، بدأ الزاد يقل، اللي كان جايب أكل معاه أكله، بقي الجراب اللي هو مع أو زودهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو عبيدة يعطيهم حفنة حفنة، كل واحد يقول له 3-4 تمرات، فلما قل الزاد جدا كان يعطيهم تمرة تمرة، كل واحد يأخذ تمرة واحدة. فقال وهب ابن كيسان لجابر: طب وتمرة تعمل لكم ايه؟ قال جابر: احسسنا فقدها، لما نفانا التمر حسينا بالجوع. قال: كنا نمص التمرة كما يمص الصبي ثدي أمه ونشرب عليها الماء، يعني تمرة يمصها زي الحلاوة الباكولة دي الكراميلة دي ويشرب عليها ماء، فتكفينا النهار حتى الليل تمرة واحدة. حتى جاعوا فلجوا إلى ورق الشجر والخبط، اسمه جيش الخبط، عشان كده الخبط الورق اليابس كانوا يكسروه بالعصي، يضربوا الورق الناشف بالعصي لحد ما يفتتوه وبعدين يبلوه بالمية ويأكلوه. ظلوا هكذا نصف شهر 15 يوم. قال: حتى بلغ الجوع منا مبلغه، فرمى لنا البحر بدابة عظيمة كالكثيب الهائل. كثيب اللي هو زي تبة كده، يعني مش هقول لك بقى الحوت الأزرق ولا الكلام ده، لا، ده انت تعرف صفة الحوت دلوقتي استغربوا جدا. أول ما البحر رمى بهذه الدابة على الشط، يعني على سيف البحر اللي هو شاطئ البحر، يعني قال أبو عبيدة ابن الجراح: ميتة لا تأكله. أول ما شاف الحوت قال لهم: ده ميتة لا تأكله. طبعا هنا يعني لابد أن نقف وقفة فيما يتعلق بأصل من الأصول التي سأذكرها وأيسرها جدا لكم حتى تستوعبوها، وهي من مادة أصول الفقه. تعرفين لما كنت بدي زمان في قناة الناس كنت بشرح أصول الحديث، كان قصدي بهذا أن نعمل ثقافة حديثية أو فقهية لدى الجماهير، مش عايز يبقى متخصص بس عايز يفهم، يسمع الكلام ويفهمه. لما أقول له ده إسناده صحيح يعني يعرف يعني إسناده صحيح. أنت عارفين عندنا الأدلة أو الأحكام الشرعية دليل ودلالة، الدليل خاص بالأحاديث فلا بد أن يكون صحيحا، دليل صحيح ودلالة صحيحة. الدلالة دي قسم أصول الفقه، الدليل أصول الحديث، فيشترط أن يكون الدليل صحيحا وتكون الدلالة أيضا صحيحة. طب أبو عبيدة ما كانش يعرف أن السمك حلال، ميتة السمك حلال؟ لا، ما كانش يعرف، لم يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أول ما شاف الحوت قال: ميتة لا تأكله، معناه أن الأصل في الأدلة العموم. إذا شفنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أصلا يفيد العموم، يعني يفيد العموم يعني للرجال والنساء معا. لو سعت: يا أيها الذين آمنوا، كما يقول ابن مسعود: فأرعيه سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنتهي عنه. يا أيها الذين آمنوا يشمل الرجال والنساء معا، لكن يغلب ذكر الرجال الذكور، إذا اجتمع الذكر والأنثى يغلب الذكر. فكل الأدلة تفيد العموم.

لو أضرب عن الطعام حتى مات فقد أعان على نفسه، لكن دلوقتي بيعملوا إضرابات الكبد على أساس يهدوا الإيه الظلمة، يعني يعمل فيه يعني عمل شديد، ما يكونش عشان يموت تهديد كنوع من التهديد، لكن لا يحل له أن يواصل الإضراب عن الطعام حتى يهلك نفسه. فأبو عبيدة رضي الله عنه عمل بالعموم إذ ليس عنده دليل آخر يبيح له أكل الميتة، لكنه رجع إلى نفسه وقال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فكلوا. ده في ملحظ آخر، وهو أن الصحابة كانوا يجتهدون في بعض الأحكام دون أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو عبيدة اجتهد إذ ليس عنده دليل، مع أنه ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاجة، ولا عنده واقعة يستطيع أن يستند إليها. طب واحد يقول طب إيه اللي عرفني أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن تصرفه؟ في آخر الحديث لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أن احنا وجدنا حوت واضطرينا ناكل وما كناش نعرف أنه هو حلال، قال لهم هل معكم منه شيء؟ إن كان معكم منه شيء فأرسلوا إلينا. خلص، وده دليل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد أبي عبيدة بن الجراح. الصحابة أحيانا كانوا يجتهدون أو يقولون شيئا من عند أنفسهم ولم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في هذا، زي الصحابي الذي رفع رأسه من الركوع فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع، فبعد ما خلص الصلاة قال من القائل كذا وكذا؟ فالصحابي خاف يكون قال حاجة فيها غلط ولا بتاع، ينزل وحي يبكته وتبقى فضيحة بجلاجل لو نزل اسمه في الوحي، الوحي يتلقى ليوم القيامة. فمرضاش يتكلم، فقال من القائل وكذا وكذا؟ فمرضاش يتكلم برضه، فقال من القائل كذا وكذا؟ فإنه لم يقل بأسا، ما جاء حاجة وحشة. حينئذ تشجع وقال أنا يا رسول الله. قال رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها إلى الله أولا. هذا صحابي قالها من عند نفسه، اجتهد كده من عند نفسه وقالها، ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم قالها عشان يقول زيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. كان أحيانا بعض الصحابة يسددون، زي عمر بن الخطاب له موافقات، الموافقة اسمها موافقات عمر، فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حجب نسائك فإنه يدخل عليك البر والفاجر، فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه. ليه؟ ما قالوش أمر من ربنا إنه يفعل كذا وكذا، لكن نزل القرآن موافقا لعمر في هذا. وكذلك في غزوة بدر لما الأسرى بتاع المشركين استشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل في الأسرى، فأبو بكر تعرف كان رفيقا فقال يعني دول أهلنا ونقبل الفداء، أي مبلغ حد يدفعه ونسيبه. أما عمر قال لا، أرى أن يقتلوا، كان عمر شديدا. نزل القرآن موافقا لعمر في هذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت العذاب أدنى من هذه الشجرة لو كنا قبلنا الفداء، لو كنا خدنا الدية أو المبلغ من المال في مقابل فك الأسارة كان عذاب، كان يقع بالمسلمين عذاب. الحقيقة الصحابة كان لهم تصرفات وكانوا يتصرفون بدون ما يكون لهم دليل ولا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم قبل كده، عشان يتبعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على هذا، فهذا يدل على جواز أن يجتهد الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما أكلوا من الحوت اللي هو العنبر، وكانوا يقطعون من لحمه وشائق وفدر، تعرف لما تتبع عجلة أو جاموسة أو الكاملة وقطع من لحمتها وتقطع من لحمها كده، كانوا بيعملوا كده العنبر. وبعدين أبو عبيدة لنهاله العنبر ده كالكثيب الهائل، تعرف الشوكة اللي بتاع السمك في ظهر السمكة دي، أو ده اسمه ضلع العنبر، وهو ده العظم بتاع السمكة اللي بيدي لها قوة. فأبو عبيدة جاب ضلع من أضلاع العنبر ده ونصبه وقفه، وجاب أعلى جمل وركبه أطول رجل فمر من تحته. تخيل بقى، يعني أطول جمل وأطول رجل كمان عايز يشوف العنبر ده يطلع ايه، فمر من تحته. فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم وأخبروه بقصة العنبر، لأنهم تصرفوا عن غير أمره صلى الله عليه وسلم، فخايفين يكونوا عملوا حاجة فيها مخالفة، زي حديث أبي سعيد الخدري برضو قال: نزلنا على حي من العرب فرفضوا أن يقرونا، مرضوش يضيفونا، وإحنا ناس أغراب، فأبوا أن يضيفونا، فلدغ سيد الحي والتمسوا له كل طب، حي لدغته ويعني زي مغمى عليه، والتمسوا له كل طب معرفوش يعالجوه. فقالوا روحوا للجماعة العرب دول، جايز حد يكون عنده علاج ولا حاجة. فرحوا لهم قالوا لهم إن سيد الحي سليم، سليم مع أنه لذيذ. طب ليه سليم؟ ده من ذوق العرب، كانوا يسمون العلة بضدها. يعني تعرف النهاردة مثلا تدخل على واحد عيان تقول له ايه اخبارك، يقول لك بعافية. عافية عيان زي بعافية، يعني يؤمل العافية، عشان كده ما يقولش انا مريض، لا يقول بعافية. او فلان بدل يقول لك مريض يقول لك ده بعافية شوية، بعافية شوية، كلنا فاهمين بعافية شوية، عيان ما فيش عنده عافية ولا حاجة. كانوا يسمون الصحراء مفازة، من أسماء الصحراء مفازة. ليه؟ تأميلا للفوز منها، اللي كان يتوه في الصحراء كان يموت، يتوه في الصحراء يموت على طول، بالذات إذا ما كانش يعرف مسالك الصحراء ولا الطرق في الصحراء كان يموت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا قال في حديث أنس وحديث بريدة وحديث عبد الله بن عمرو الكامل: لله أفرح بتوة عبده العاصي من أحدكم بأرض فلا، صحراء يعني، وكان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه. فجاء في ظل شجرة ولم ينام، فأمن النوم لم يجد الراحلة وعليها طعامه وشربه، فأيقن بالهلكة، قال لك أموت خلاص. فبحث عنها حتى يئس منها، فقال: أرجع إلى مكاني وأموت، أموت في الظل أحسن. فراح نام تحت الشجرة، فلما استيقظ إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة فرحه أراد أن يشكر ربه تبارك وتعالى، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. لا سلن سيموت هالك هالك. فالصحراء اللي يعدي فيها ويمشي فيها ومش عارف الطرق بتاعتها يموت. فذلك العرب كانت تسمي الصحراء مفازة تأميلا للفوز منها. تمام. فالجماعة جم للصحابة قالوهم إن سيد الحي سليم، فهل فيكم راق؟ قال أبو سعيد وفينا رجل راق. في رواية النسائي أن الراقي هو أبو سعيد نفسه، بس ما قالش أنا راق، إنما في رواية ثانية قال أنا راق. قال فذهبت إليه فقرأت فاتحة الكتاب 7 مرات. طبعا ده ما فيش حد قال له كده، هو أراها من نفسه 7 مرات. قال فكأن الرجل انشط من عقال، كانه كان متكتف مفاء اتحل. فقالوا لهم طب نديكم حاجة، نديكم ما مرضوش أكلهم وارتع. فاشترط عليهم 30 شاة 30 غنماء، طالما أبيتم أن تخرونا وتأكلونا عايز 30 غنماء، ادوله 30 غنماء. فقال بعضهم لبعض كيف أخذتم الغنم ولم تستشيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، متعرفين ده حلال ولا لا؟ فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية، انت لقيت كده من دماغك وما يدريك أنها رقية؟ قال وقع في روعي فأرى الفتحة 7 مرات فكان منشط من عقال، كان متكتف وفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ اقسموا لي معكم بسهم. خلاص قال لهم كده دل على انه حلال، ما فعلوه حلال واجتهدوا دون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، الضرورة حكمت عليهم كده فتصرفوا، ولكن ما حبوش انهم يستفيدوا بالغنم الا بعد ما يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الصواب ما فعلوا، فيوم يعمل إيه؟ يشركهم في الغنم، يأخذ برضو غنماء ولا 2 ولا بتاع. وهذا يعني يدل على حله، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه إلا أحل الحلال. فده يدل على أنه يجوز للصحابي أن يجتهد إذا وقع في ورطة أو حدث له موقف، يجتهد حتى لو لم يكن معه دليل على هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم يصوي فعلهم بأنه يشركهم في ما يفعلون. هذه غزوة ظلوا فيها شهر 30 يوم، منهم 15 يوم عضهم الجوع بنابه، لدرجة أكلوا ورق الشجر الناشف كمان، مش الطري، الناشف، وكانوا يبلوا في المية عشان يقدروا يبلعوه. انت عارفين شجر البادية الورقة عاملة زي الموس، تجرح الورقة، تجرح، وبالذات ورق البادية. في البادية لا كان فيه أنهار ولا كان فيه الكلام ده، إنما كان على مئات الأمطار يعني. فعشان يأكلوه لازم يخبطوه بالعصي، فده اسمه الخبط بقى. فكانوا يأكلوه، فظلوا شهرا، منه 15 يوم جاعوا جوعا شديدا جدا، و15 يوم أكلوا العنبر ده. بعضهم يقول 18 يوم وبعضهم يقول شهر، بس شهر رواية شاذة غير صحيحة، إنما الصحيح إنه يا 15 يوم يا 18 يوم كما في الرواية روايتين يعني. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هكذا كانت حياتهم، كلها جهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وكما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في غزوة الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا نرجع، قالوا له هنرجع وما فتحناش البلد؟ لا نفتحها الأول. تاني يوم قاتلوا قتالا شديدا